أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل بالإمكان الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ إيه نعم، ذكرنا مرارا أنه لا حرج على الحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويكفيه عن طواف الوداع، لكن لا بد أن ينوي به طواف الإفاضة لأنه هو الركن، ركن الحج، ويدخل فيه طواف الوداع. وأيضا لا حرج عليه لو سعى بعده، إذا كان بقي عليه سعي فلو سعى بعد طواف الإفاضة فيكفيه عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: أي المناسك يجب أن يكون الحاج على وضوء؟ المناسك بصفة عامة ما تحتاج أن تكون على وضوء، أنت إذا أحرمت حتى ولو لم تكن على طهارة إن اغتسلت فبها ونعمة، وإن لم تغتسل فلا حرج عليك، لكن ينبغي لك إذا أردت الطواف أن تتوضأ، وإن كنت جنبا من احتلام أو حائض طهرت قبل الطواف فيجب عليها أن تغتسل وجوبا غسل الحيض، وكذلك الجنابة لو أصابه احتلام يعني ليلة يعني قبل أن يطوف وهو محرم فاحتلم فيجب عليه أن يغتسل ويطوف، أو وإن لم يكن شيء من ذلك لكنه انتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعتاد. ما عدا ذلك يعني يسعى ولو لم يكن طاهرا، أو يقف بعرفة، أو يبيت بمزدلفة، أو يرمي الجمار، هذا لكن أهل العلم يقولون الأفضل له، الأفضل أن يكون دائما على طهارة، لأن هذه مناسك وشعائر وأنت في دعاء وذكر، ومن آداب الذكر من آداب الدعاء والذكر أن تكون على طهارة، أن تكون على طهارة فهو أحرى للقبول. لكن لو لم يتيسر أو كان فيه نوع يعني عنة أو مشقة فلا حرج عليك في هذا. ولذلك مر بنا أن الحائض إذا مرت بالميقات وهي حائض تحرم وتغتسل، يستحب لها أن تغتسل، والنفساء تغتسل، وهذا لا يفيدها، هذا الغسل لا يفيدها رفعا للحدث، فهي لا زالت على حدثها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل، فهذا كأنه غسل من أجل الإحرام، وهي تعتبر عليها حدثها، إذا وصلت مكة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عدم المبيت بمنى أيام التشريق؟ لا ينبغي المبيت بمنى ليالي التشريق، هذا من يعني من أعمال الحج التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، والرسول عليه السلام رخص لأهل الأعدام، أهل السقيا الذين مشغولون بسقيا الحجاج في الحرم، ورخص أيضا للرعاة الذين يقومون برعي إبل الحجاج ويرعون الهدي وما إلى ذلك. والآن في حكمهم السائقون الذين مشغولون بقيادة السيارات من الحجاج، أو مشغولون مثلا بالإسعاف بالإسعافات أو بالأطعمة وما إلى ذلك، فهؤلاء لهم عذر مثل عذر إخوانهم في ذلك الوقت لو لم يبيتوا. كذلك من انحرم من المبيت مشغولا يعني عمل آخر من أعمال الحج مثل طواف الإفاضة، فانطلق يطوف طواف الإفاضة فنتيجة الزحام لم يتمكن يعني أدركه الليل وهو في الطريق، فلو لم يدرك من الليل إلا ساعة أو ساعتين من أوله أو من آخره فلا حرج عليه ولا فدية عليه، لكن الحرج على من تركه ترفها، تركه يقول حر حر ما نتحمل وينطلق إلى العزيزية أو إلى مكان ما، هذا ما يصلح، وهي كلها 3 ليالي أو قد تكون ليلتان، يعني ليلة 11 وليلة 12 للمتعجلين، وعامة الحجاج متعجلون، يعني هي عبارة عن ليلتين تستكثرها في هذا الوقت الشريف الأرض المقدسة الطاهرة، فينبغي لك أن تحتمل وتصبر وتجتهد وتحتال للمبيت، إذا ما تيسر لك تنظر بطريقة مناسبة أنك تبيت في منى، لعل حجك يكون يعني ما نقص وأجرك يكون كاملا. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة متمتعة لم تطف طواف العمرة بسبب الحيض، يقول ماذا تفعل الآن؟ كيف متى تم هذا؟ متى حصل؟ يعني تسأل عن واقعة حصلت، فمتى؟ قبل سنة، قبل سنتين، قبل عشر، فلا بد من الاتصال. وعلى كل حال فيما يستقبل، لو أن امرأة يعني أتاها الحيض وهي متمتعة لم تتمكن من الطواف، فعائشة رضي الله عنها حصل منها سنة لهذا الأمر، تترك العمرة أو ترفضها وتدخل العمرة على الحج، أو تدخل الحج على العمرة، وتعتبر قارنة، تعتبر قارنة في هذه الحالة، ويكفيها طواف الحج، يكفيها طواف الحج عن طواف العمرة لأنها قارنة، وأيضا سعي الحج يكفيها عن سعي العمرة، طواف واحد وسعي واحد، لكنها متى ما طهرت في عرفة أو في يوم النحر أو قبيل ذلك يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض وتعتبر محرمة، يعني إحرامها ما انتقض ولا الرفض، حتى لو يعني رفضته كما في بعض ألفاظ حديث عائشة يعني ارفضي إحرامك، فتأوله أهل العلم أن ليس المقصود منه الخروج من الإحرام، لأن المحرم لا يخرج بإحرامه من إحرامه بحال إلا في حالات الضرورة، إذا أحصر ولم يتمكن من إتمامه فقد تكون عليه فدية ويخرج في هذه الحالة. صلى الله عليكم. يقول: ما هو الدعاء لشخص يرى الكعبة لأول مرة، وهل هي مستجابة؟ ذكرنا في درس سابق أن ما ورد آثار ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة برؤية البيت الكعبة، لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا شيء من الآثار، مثل ما أوردوا من قولهم: اللهم أن هذا البيت بيتك فزده تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره، إلى آخر ما ذكروا. وفي بعض الروايات: اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك فحرم بشرتي على النار. هذه آثار عن بعض السلف أدعية اجتهدوا فيها لم تكن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث جابر التكبير، أنه إذا رأى البيت كبر، رفع يديه وكبر، وبعضهم أنكر هذا وقالوا ما أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت أنك إذا دخلت المسجد الحرام تدعو بالدعاء المأثور: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، أو سهل لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا دعاء مأثور من أولى ما يقال في مسجد الرسول عليه السلام والمسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المحافظة على السنن الراتبة في السفر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها؟ في اعتراض السنن الراتبة اختلف الصحابة في شأنها، فمنهم من يصليها ومنهم من لا يصليها، والمشهور من كلمة أحدهم ابن مسعود أو غيره رضي الله عنهم أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت، لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم ربما صلوا السنن الراتبة، لكنهم لا يختلفون في ركعتي الفجر، راتبة الفجر هذه ما اختلفوا فيها تصلى بكل حال، والوتر لم يختلفوا فيه أنه يصلى بكل حال، وقد يقال أيضا راتبة المغرب فهي متأكدة، فبقي راتبة الظهر، راتبة الظهر التي قبله والتي بعده. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر يرجع إلى المسافر، فإذا كان في حال راحة ولا يعوق إخوانه ولا يستعجلونه، ففي هذه الحالة لو صلاها فهي زيادة خير على خير، ولو كان يقصر، مع أنه يقصر الظهر نقول لا مانع، إذا تيسر لو أردت وأنت نشيط في العبادة تجد في نفسك نشاطا فلا حرج أن تصلي السنن الراتبة، أو تصليها نوافل تطوع. فالرسول عليه السلام ثبت أنه في السفر يتهجد من الليل، يقوم يصلي التهجد في الليل وهو مسافر، فإذا التنفل المطلق هذا أيضا لا يختلفون فيه. وأيضا صلاة الضحى ورد أنه عليه السلام ما كان يتركها في سفر ولا حضر. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التصوير داخل المسجد النبوي؟ الأصل في التصوير التحريم هذا. يعني وردت الأحاديث الشديدة والتحذير الشديد والوعيد: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لكن الأمة ابتليت الآن بنوع من التصوير الذي يعني كما يقولون لا يثبت، يعني يعرض على الشاشة، فهذا قد يكون أخف حالا. ومع ذلك الرجل العاقل يحذر، ليش تعرض نفسك للعنة وللعذاب والوعيد؟ علشان هواية من الهوايات أو شيء من الاستمتاع الذي اترك هذا وابعد عنه. وإن كنت لابد صور الجبال وصور الطرقات، صور أشياء، لا تصور المخلوقات ذوات الأرواح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما للرجل الذي سأله عنه. فأبعد عن هذا، خاصة وأنت جاي، وخاصة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو سلمنا، بعض الفقهاء يقول هذا لا يدخل في مسمى التصوير، طيب تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لو قال لك رجل تقدره وتحترمه وتهابه: يا فلان مثلا لا تدخل هذا البيت أو كذا، تجدك ما تدخل ولا تقترب منه، كل احتراز من أن تخالف أمره أو تحط من هيبته، مع أنه قد يكون ما هو داخل في ما يريد. لكن فأمر الرسول عليه السلام ينبغي أن نعظم أمره. ولذلك نجد يعني التشديد في العبارات في آيات القرآن الكريم: ولا تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وآيات من هذا القبيل كلها في شأن البعد. حدود الله في كل شيء، حدوده في الحج والعمرة، حدوده في الصيام، حدوده في النكاح، حدوده في الطلاق، حدوده في المعاملات. وحد حدودا فلا تعتدوها كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على البعد عن الأشياء. وأيضا حديث النعمان: وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن استبرأ لدينه، من يعني ابتعد عن الشهوات كما قال، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيا إخواني، ينبغي الأشياء التي فيها قولان أو خلاف، إذا كان الخلاف في التحريم أبعد عنه إلا من ضرورة. إذا كنت مضطر فالحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا إلا ما اضطررتم إليه. يعني حتى الصيد والأشياء المحرمة الله سبحانه وتعالى بين إلا ما اضطررتم إليه، وأنه لا إثم علينا في حالة الضرورة. أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة النافلة 4 بدون التشهد الأوسط والوتر 3 متتالية، هل هذا العمل صحيح؟ كيف كمان ما حديث عائشة؟ اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم من؟ اي نوع من الظل. طيب، حديث عائشة صحيح وثابت، أنه عليه السلام لما أراد أن يدخل البيت امتنع، فعائشة رضي الله عنها تغيظ وقالت: أستغفر الله، أتوب إلى الله ورسوله. ما قال: ما هذا القرام يا عائشة؟ ألا تعلمين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ فتقول قامت وهتكته، وفي بعضها أنها قطعته، وإلى آخر ما ورد. فكلام الشيخ الصابوني رحمه الله وغيره هذا تأويل متكلف. فأصلا هذه رسوم، يعني في القرام اللي عبارة عن سترة، فكان النساجون مثل ما هو الآن يتفننون في أن يرسموا طيور أو حيوانات، هذا الذي يعني يتبادر إلى الذهن. وكون عالم مهما كان مكانته في العلم اجتهد، فإن شاء الله أنه معذور إذا كان أهلا للاجتهاد. وإلا يعني حديث علي رضي الله عنه في قوله لصاحبه أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الذي ينبغي، فينبغي أن يعني لا نتساهل في هذا. في شأن السنن التي سأل أخنا، الصلاة 4 سردا لا حرج، لكن ينبغي أن يجلس التشهد، لأن ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه يعني صلى وصلى ركعتين ثم صلى وسلم على عباد الله الصالحين والملائكة المقربين. فأهل العلم يقولون المقصود به السلام التشهد الأول ثم قام ولم يسلم، فهذا يدل على أنه لا حرج في النهار خاصة أن تصلي أربعا كهيئة صلاة الظهر أو العصر. كذلك الوتر الصحيح أنه ورد من صفاته أن يصلي ثلاثا سردا، لأن ورد صلوا الوتر ولا تتشبهوا بصلاة المغرب، فتأوله أنك لا تصلي ركعتين وتجلس. هذا إذا صح الحديث، لأن بعضهم يقول أيضا يجوز لك أن تصلي الوتر ركعتين وتجلس ولا تتشهد وتأتي بالثالثة، أو تأتي به سردا. وأفضل حالات الوتر أن تصلي ركعتين وتسلم منهما وتوتر بالثالثة، لكن أحيانا يضيق بك الوقت، يكون الفجر قريب فتريد أن تأتي به قبل طلوع الفجر فتسرد الثلاث سردا، فلا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: وقت الخروج من مزدلفة إذا كان معي أهلي وأولادي، هل يجوز لنا رمي جمرة العقبة عند الوصول إلى منى ولا ننتظر بعد الفجر؟ نعم، بالأمس كأن هذا السؤال أو مماثل له، قلنا الصحيح خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا ينبغي، حتى أهل الأعذار لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، الصحيح خلافه. حديث أسماء نص في هذا، وأنهم رموا قبل طلوع الفجر، فإذا غاب القمر كما في الحديث نفس حديث أسماء، وغياب القمر يختلف بحسب فصول السنة، يعني الذي يرصده في مثل إحدى الليال ليلة التاسع مثل في ليلة العاشر يلاحظ أنه قد يعني يغيب الساعة الثانية في مثل هذه الأيام، أو ربما الثانية ونصف الثالث بحسب ما يكون. المهم المسألة تقريبية، ففي هذه الحالة لا حرج على أهل الأعذار ومن يصاحبونهم أن يفيضوا من مزدلفة ويمضوا إلى منى ويبادروا فيرموا جمرة العقبة ثم يفيضوا إلى البيت ويطوفوا طواف الإفاضة، هذا كله إن شاء الله لا حرج عليهم فيه ومن تيسير الله لهم. أحسن الله إليكم. يقول: دخل مكة من غير أن يحرم متعمدا، فماذا عليه؟ إن كان لم يحج بعد ولم يعتبر قبل ذلك، لم يكن اعتمر ولا حج، فلا شك أنه لم يعظم حرمات الله ما لم يكن له عذر. إن كان له عذر من مرض أو أتى لأمر طارئ يعوقه الإحرام، فأهل الأعذار الله أعلم بحاله. أما إذا كان نسأل الله العافية كسلا و... نعم كاتب خوفا من التفتيش، شيء التفتيش فخافوهم ولا تخافوني، خف من الله، والتفتيش بإمكانك تصرف نفسك منه في حيل شرعية، سأل عنها أهل العلم ويدلونك. ما التفتيش نظام اجتهد المسؤولون يضعون تفتيش للنظام، يصيب ويخطئ، لكن لا تتساهل في حرمات الله يعني. ولذلك كثير من أهل العلم المشهور عند الحنابلة والحنفية أنه، وأظن حتى المالكية، أنه لا يجوز أن يدخل الحرم بغير إحرام حتى ولو كان قد اعتمر وحج، ما يدخل الحرم إلا محرم تعظيما للحرم، يدخل بعمرة مثلا في غير أيام الحج مثلا أراد أن يذهب، إلا أصحاب الحاجة المتكررة، سيارات الأجرة هؤلاء وامثالهم، أو رجل يتردد على وظيفة في مكة أو خارج مكة، فهؤلاء مرخص لهم. أما من يأتي إلى مكة يعني نادرا، يمكن ثلاثة أشهر أربعة يأتيها مرة، فمثل هذا بعض أهل العلم يقول لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما. ومن أهل العلم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، فهذا يدل على أن من لم يرد الحج والعمرة فأنه لا ضير عليه أن يدخل من غير إحرام، لكن مهما كان إذا استطعت أن تعظم حرمات الله فينبغي ألا تتساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: نحن يوم غد منطلقون إلى مكة، نريد أداء نسك الإفراد، يقول هل ننوي العمرة ونؤدي العمرة ونتحلل أم نبقى محرمين حتى الحج، مع العلم أنه ليس لدينا هدي ولا القدرة على الهدي. ما دام أنكم لا تستطيعون الهدي ولا القدرة عليه فلا يسعكم إلا الإفراد، لكن الإفراد يلزمكم منه وأنتم غدا سوف تمضون، يعني بينكم وبين يعني الحج تقريبا أسبوعين، يعني 5 أيام الآن وتقريبا 10 من ذي الحجة أو 9 أيام، 14 يوم، أسبوعين يلزمكم أن تبقوا على إحراماتكم، إزار ورداء، وتتجنبون محظورات الإحرام تتجنبونها. فإذا كان هذا لا يشغلكم ولا يكلفكم فأنتم في عبادة، تلبسكم بالإحرام وبقاؤكم عليه فهذا تعبد لله سبحانه وتعالى. أما يعني تقولون ما يعني ما تستطيعون حتى الصيام، لأن يعني ممكن يعني تؤدون العمرة وتصومون 3 أيام من بعد 2-3 إذا تحللتم من عمرتكم، الصحيح أنه بعد ما تنتهي من العمرة يجوز لك أن تصوم 3 أيام، تصوم 2 و5 وهكذا، وتبقى 7 تصومها في بلدك إذا رجعت، ويكفيك هذا عن الهدي. نعم ما نسمع، أدنو أنت. إيه بعد العمرة صحيح أنه يجوز، في كلام بعض العلم لكن هذا إن شاء الله مناسب. إيه نعم يا أخي الأخ قبلك. إيه أي التصوير تقرر أو تسأل؟ أنا قلت قبل قليل يعني التصوير الشاشة الذي لا يثبت، إنما يعرض عرض بالشاشات إن كان حق الجوال ولا الفيديو والأشياء هذه، فهذا أهون وأقل شرا إذا كان ما يثبت، لكن في الغالب أنه قابل للتثبيت، يعني ممكن يثبتونه ويحولونه إلى مثل التصوير المعتاد. ومع أن بعض العلم أصلا يقول التصوير بالكاميرا هذا أصلا لا يدخل في التصوير، لكن يا إخواني أنت ماذا قال الرسول؟ لعن الله المصورين. أسألك مصور ولا ما مصور؟ هذا عرفا ولغة وواقعا يسمونه مصور، فكيف تخرجه؟ فالأمر شديد. لكن من تأول ويقول وسائل تعليم وسائل دعوة، فأرجو لعله يعني حنانيك لا علينا ولا لنا قد يخرج أنه ما نسأل الأخ هذا. لا هذه اسمح لي، لا هذا ما أنا ما وافق الإنكار على هذا، لأنه كنا نقحم التصوير في غسل الأموات، الحمد لله شرع لنا طريقة مبسطة، اقرأها كلمتين كيف تغسل وانتهى الأمر، وإلا تحضر عند المغاسل وانتهى الأمر، وهذا حكم لا يحتاج إليه كل الناس، مثل قضية غسل الأموات، يعني فرض كفائي يقوم به نسبة قليلة من الناس، يعطون دورة واقعية يأتون ويشاهدون. كأقتحم شيء يعني محرم، أو مثل الآن صار الصلاة يصورون المصلي وهذا ركوعه، يا أخي ما له داعي هذا كله، ما له داعي، لأنك يعني بيان الله سبحانه وتعالى قاصر، بينا لنا الصلاة في القرآن الكريم، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم من يصلي، إذن هذا يدل على أنه قاصر البيان القرآني وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكون ذلك. فهذا يعني يستدعي شيء استدركات على التشريع في ماذا، والله أعلم. آخر سؤال من الأخ هذا عندنا رسالة مكتوبة. لا حفظ. إيه نعم. حتى قبل العشر متعلقة بالانتهاء من العمرة، إذا تحلل المتمتع من عمرته فيجوز له أن يدخل في صيام 3 أيام. هذا ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. يقول ما تذكر إلا بعد الساعة قص شعره من التمتع، لا حرج عليه. وأيضا يسأل كما يعني سمعنا اللي حول يعني الصيام، نقول يصوم إذا انتهى من عمرة التمتع، الصحيح أنه يصوم ولو قبل دخول 10 ذي الحجة. وبعض الأسئلة الشفهية آخر إذا بقي لها وقت. أحسن الله إليكم. يقول لقد حججت منذ 18 سنة وأنوي هذا العام أن أحج عن قريب لي مات، ولكن تأتيني وساوس يقول لي أنت أول يعني حججت قبل 18 سنة، أذنبت كثيرا وأنت الآن أحق بالمغفرة للذنوب. صحيح، هذه ما هي وساوس، هذا الذي ينبغي، يعني اسع لنفسك واجتهد لنفسك، وقريبك إن شاء الله يرزقه الله، ادعو له، تدعو له وتلح في الدعاء. أنت الآن حج لنفسك، يعني هذا حج قبل 18 سنة لا شك أنك خلال 18 سنة قصرت وفرطت وحصل وحصل، فالآن هذه الحجة إن شاء الله تكون تطهيرا لما حصل، وأنت أحوج ما تكون إلى الطاعة، لا تعطيها الغير مهما كان غاليا عندك، والغير يكفيه منك الدعاء، أخلص بالدعاء في سجودك وركوعك وطوافك. صلى الله عليكم. يقول أنهم خرجوا من اليمن حجاج ومروا بميقات اليمن ثم أتوا إلى المدينة مباشرة، يقول هل علينا شيء؟ مروا بميقات اليمن وأتوا إلى المدينة. ثم أتوا إلى المدينة. لا ما في، ما دام أنكم قصدين، أنتم قصدين المدينة الآن، فما قصدت العمرة في صحيح في سفرتكم خروجكم من اليمن تريدون الحج، لكن لكم أيضا قصد مثل حديث أبي قتادة، أبي قتادة يدل على هذا، الرجل يريد العمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن له غرض آخر يريد أن يقضيه، فلما قضى الغرض الذي وجهه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول امرأة أتاها دم الحيض، يقول أتاها دم وقعدت لمدة 7 أيام ثم انقطعت منها واغتسلت، ثم بعد 3 أيام أتاها دم العادة له ريح وثقيل، فهل تقضي الصلاة أو تقضي الصلاة للـ7 أيام أم تعتبره دم حيض؟ للـ7 أيام أو 3 أيام؟ يقول الـ7 أيام. أعد السؤال لو سمحت. يقول أتاها دم لمدة 7 أيام ثم انقطع منها واغتسلت، ثم بعد 3 أيام أتاها دم العادة. هذه الثلاثة هو يسأل على 3 أيام، فالذي يظهر أنها صلت في 3 أيام. 3 أيام إذا كان طهر فيعتبر طهر، يعني بعض أهل حتى يقول ولو ساعة، لكن الصحيح الساعة لا يصدق عليها طهر، إنما الطهر أقله يوم، أقله يوم وليلة، فهذه إذا فعلا وجدت الطهر 3 أيام فالصحيح أنها تصلي ولا تعيد هذه الصلاة، لا تعيد أو الصيام، أصلا الصلاة لا تعاد يعني لا تقضى، يعني فصلاتها التي صلتها في 3 أيام واجب عليها أن تصليها لأنه طهر معتبر، إلا إذا كان قصدها الأيام الأخيرة لما جاء الدم، يعني أنها ما صلت، نقول نعم هذا دم ما دم ذكر في صفته ما هو من صفة دم الحيض فلا شك أنها لا ينبغي أن تصلي. أحسن الله إليكم. يقول أنه أتى بالعمرة في أخ قبل كنا أنت قفت حقك من الأسئلة، ما الورق يكون الأوراق مقدمة قبلكم كتبوها. أحسن الله إليكم. يقول أنه أتى بالعمرة في شوال ومكث إلى أن أتى يوم التروية فأحرم وأكمل حجه ولم يهدي، يقول نسيانا أو جهلا، ولم يصم 3 أيام بالحج و7 بعد الرجوع إلى أهله، ثم أتى للحج مرة ثانية، فهل يهدي عن إتيانه بالعمرة في أشهر الحج بالنسبة لما فاته جهلا؟ نعم، هنا يرجع إلى الأصل، الأصل الهدي، وكان ينبغي بدل الهدي إذا كان لا يجد قيمته أن يصوم، فهو لا أهدى ولا صام، فالآن إذا كان الله وسع عليه يرجع إلى الأصل وهو الهدي، فعليه أن يهدي عن الحج الأول الذي تمتع به، يهدي ويذبح الهدي في مكة ويأكل منه ويتصدق ويستغفر الله ويتوب إليه. الحج الثاني ما أدري كيف عمل، يعني الحج الثاني هل أتى به كاملا ما في إشكال ولا؟ يقول باقي هو في الحج الآن. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل التلبية تكون جماعية بصيغة واحدة وبصوت مرتفع؟ لا لا ما ورد، كانوا مع الرسول عليه السلام كل يبي على هيئته وصفته ويردي يلبي بالصيغة التي يراها، فلا ينبغي تلبية جماعية يرددون مع آخر، لا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل المرأة إذا حاضت في يوم عرفة هل حجها صحيح؟ إيه نعم، هذا شيء يعني يعني كما قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، المهم أنها تخلص في الدعاء وتتضرع إلى الله ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الفدية، يقصد الهدي قبل الإحرام، أي من المدينة هنا قبل أن ينطلق إلى الحج؟ إيه نعم، يعني قصده السندات، سندات الهدي لا حرج عليك أن تأخذها هنا من المدينة إذا كنت قارنا أو متمتعا. أذكر إخواني إذا أذن أرجو عدم الإحراج وعدم الأسئلة مع الأذان، وأيضا لا نشغل إخواننا، كل يلزم مكانه. إيه نعم شاء الله. والله ما أدري، خلي بكرة لأن الوقت الآن بيأذن، تأتي بكرة إذا أحضرت ولا شوف أحد المشايخ.